الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث رواه مسلم، وهو أيضا حديث من الأحاديث النبوية العظيمة التي فيها دلائل ومعاني كثيرة ذكرها أهل العلم في شروحهم لهذا الحديث. وكما عودناكم أننا نذكر بعض المسائل على وجه الاختصار. المسألة الأولى في هذا الحديث، في هذه الرواية في هذا الطريق لم يذكر الرجل السائل، وأهل العلم يقولون لا يضر يعني عدم معرفة الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يعني كلهم عدول، ولأن يعني في هذا الحديث المقصود هو المعنى الذي دل عليه الحديث، وليس لمعرفة اسم الراوي أو اسم السائل يعني أثر في معنى الحديث، معنه يعني ورد من طرق أخرى يعني تحديد اسم هذا الراوي. وهذا الحديث أيضا يشبه حديثا آخر أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فلا شك إن أعظم ما يتقرب إليه إلى الله جل وعلا هو أداء الفرائض، لكن لما كانت الفرائض قد يعتريها من النقص ما يعتريها شرع الله جل وعلا لنا الرواتب والمستحبات من أجل إكمال ما نقص من الفرائض. كذلك في هذا الحديث وفي الذي يعني ذكره الإمام النووي، لا يعني أنه ليس هناك واجبات ولا محرمات شرعت بعد يعني غير هذا التي ذكرت هنا. يعني ربما شخص يقول الواجبات فقط هي الصلاة والصوم والزكاة، نعم نقول هذه من أعظم الواجبات، لكن هناك واجبات كثيرة، هناك واجبات كثيرة، يعني بر الوالدين أليس من الواجب، صلة الأرحام أليس من الواجب، إلى غير ذلك من الواجبات التي ذكرت. فالمسلم يأخذ بالدين كله، نعم، على حسب استطاعته. المسألة الثانية في هذا الحديث دلالة على حرص الصحابة على العلم، ومن أسباب العلم هو السؤال، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، ذكر العلماء في بيان سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بيان الرواتب والسنن، يعني ما ذكرها له. لماذا؟ قالوا لأن ذلك كان في أول إسلامه وما أراد أن يكثر عليه، فإذا استقر الإسلام في قلبه فإنه سيجتهد كما اجتهد الصحابة في أخذ النوافل وفي غيرها. المسألة الرابعة التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث، ما معنى قول الصحابي أحللت الحلال وحرمت الحرام، ما معنى ذلك؟ نعم، فذكر يعني ابن الصلاح وغيره أن معنى ذلك أنه يعتقد كون الحرام حراما، هذا رقم واحد، أنه يعتقد أن هذا الفعل حرام. ثانيا ألا يفعله حتى يؤجر عليه، لأنه ربما بعض الناس لا يفعل الحرام لكن ما يعتقد حرام، لا فيعتقده حرام، يعتقده حرام. هذا أولا، يعني مثلا شرب الخمر هو حرام، يعني بعض الناس ربما هو لا يشرب الخمر ليس لأنه حرام لكن لأنه لا يحبه، لكن لو اعتقده حلال وإن لم يعني يشربه قد يصل به للكفر والعياذ بالله، فيعتقده حرام. والمرتبة الثانية لا يفعله، والحلال أن يعتقده حلال ويأتي منهما ما يستطيع. نعم، وفي قول النووي رحمه الله في نهاية الحديث وما أنا حرمت الحرام اجتنبته، هذه بعض أهل العلم يعني قال هذه عبارة ناقصة هنا، يعني الواجب أو الذي ينبغي أن يقول اجتنبته مع اعتقادي تحريمه، كما ذكر ابن الصلاح، لأنه يعني قلنا ربما شخص يجتنبه لكن لا يعتقده حرام، فمعنى حرمت الحرام اجتنبته مع اعتقاد أنه حرام محرم. نعم، وذكر بعض شراح الحديث أيضا أنه هذا المعنى الذي وجد في هذا الحديث موجود في قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس كما ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. نعم، المسألة الأخيرة، حكم ترك السنن مطلقا، لا ينبغي التهاون في ترك السنن، لأنه بعض أهل العلم ذكر أن التهاون على ذلك هذا نقص في الدين والعدالة، نقص في الدين والعدالة أيضا، المسلم أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن جاء من بعدهم كانوا يثابرون على فعل السنن والفضائل، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني كما ذكر أهل العلم لا يفرقون يعني في أدائها، لأنهم يعلمون يعني عظيم الثواب، يعني لا يفرقون من جهة أنهم يعملون ويجتهدون، لا من جهة أنهم يعني يعتقدون أنهما في الوجوب سواء، لا، معرفتهم أن هناك فرائض في الدين وأن هناك نوافل لكنهم يجتهدون في أداء الجميع. نعم، إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.